قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دين لمن لا عهد له، ولا إيمان لمن لا أمانة له. وهذا الحديث رواه ابن حبان وهو صحيح بلا خلاف، فاعملوا به يا أحبابنا. ومعنى هذا الحديث أن المسلم لا يكون دينه كاملا إلا بوفاء العهد، وإيمان المؤمن أيضا لا يكون كاملا إلا بحفظ الأمانة.